لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن هذه الدنيا هي دار العمل والاجتهاد، هي دار عبور، والقرار إنما هو في الآخرة. قال الله عز وجل: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وقال الله عز وجل حيث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالعاقل الموفق من سعى في تعمير بيته الذي يطول مكثه فيه ويدوم ويجعله نصب عينيه، فيسعى دائما في العمل الصالح الذي يرضي به ربه جل وعلا. قال بعض السلف: كتب لأخيه يقول له: قدم جهازك وافرغ من زادك وكن وصي نفسك. يقدم الزاد الذي لا بد له في سفره، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن نظر فيما ينتظره بعد موته ويوم لقاء ربه وأيقن بذلك، فإنه يكون دائما مجتهدا في العمل الصالح، ساعيا في مرضاة ربه، ويلزم ذلك حتى الموت، حتى يلقى ربه جل وعلا وهو عنه راض. قال مطرف ابن عبد الله رحمه الله تعالى: يا قوم اجتهدوا في العمل، فإن كان الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات، وإن كان الأمر شديدا كما نخاف ونحذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: جلسنا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الحجر، يعني عند حجر الكعبة، فقال لنا: ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا، لو تعلمون العلم، يعني العلم الصحيح وما ينتظر العبد يوم القيامة، لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولا بكى حتى ينقطع صوته. رواه الحاكم وهو صحيح. فهكذا ينبغي للعاقل أن يسعى في مرضاة ربه وفكاك رقبته قبل أن يأتي أجله وتطوى صحيفته ولا ينفعه ندمه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال حسن البصري رحمه الله: المؤمن يسعى في فكاك رقبته في هذه الدنيا، لا يأمن شيئا حتى يلقى ربه عز وجل. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه. لقد كان سلفنا الصالح أول المسارعين إلى مرضاة الله جل وعلا طلبا للنجاة من النار والفوز بالجنة واقتداء بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان يقوم حتى تتفطر قدماه فتقول له أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكذلك كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان يجتهدون في العمل والعبادة، وبخاصة في المناسبات الشرعية كأيام العشر من ذي الحجة. فقد صام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حتى صار كالعود، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. والحديث رواه البخاري أبو داود، وجاء في رواية للدارمي أن سعيد بن جبير رحمه الله وهو راوي الحديث عن عبد الله بن عباس كان إذا دخل العشر اجتهد في العمل اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: كنا إذا أتينا سليمان التيمي وهو إمام حافظ من التابعين، قال: كنا إذا أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع فيها الله إلا كان مطيعا، وكنا نقول: لا يحسن يعصي الله، لا يعرف المعصية من شدة العبادة والخوف من الله جل وعلا والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. وكان هذا سليمان رحمه الله يقول: ما من أحد أحب أن ألقى الله بمثل صحيفته مثل محمد بن واسع رحمه الله. إذا كيف كانت عبادة وطاعة محمد بن واسع رحمه الله تعالى؟ وكان شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كان من أعبد أهل زمانه، فقد عبد الله جل وعلا حتى ضعف وضعف جلده على ظهره واسود كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى، ووصفه بالعلم والصلاح والإمامة في الحديث، وقال: وكان رأسا في العلم والعمل منقطع النظير، وهو أول من جرح وعدل. والمقصود أن سلفنا الصالح، وقد ذكرنا بعض الأمثلة، كانوا مجتهدين في العمل ساعين في مرضاة الله جل وعلا، وبخاصة في مواسم الخير. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من مثل هؤلاء الرجال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: لو أن عبدا خر منذ ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. خر مطيعا لله جل وعلا منذ ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره، يعني لا رآه حقيرا يوم القيامة. فالله عز وجل يستحق منا العبادة والتوحيد والشكر والذكر، نفعل ذلك شكرا له عز وجل وحمدا له على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فاجتهدوا إخواني في العمل الصالح، وبخاصة في هذه الأيام العشر من ذي الحجة. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،